بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يتجدد بنا اللقاء اليوم في مواضيع متنوعة كما قلنا، في مقارنة أديان فيما يتعلق بالمسيحية أو الإلحاد أو شبهات على الإسلام أو غيرها بما يهم نفس المجال. الأسبوع الماضي تحدثنا عن تقسيم الإمام الغزالي وهو حجة الإسلام لأساليب التضليل، ولم نكمل المحاضرة في الأسبوع الماضي لهذا الموضوع، وبالتالي نكمل اليوم نفس الموضوع. و قلنا أهمية هذا الموضوع للدعاة بشكل عام حينما يناقشون أو يجدون دعاة آخرين لأفكار ضالة مثل الإلحاد، مثل النصرانية، مثل البهائية، مثل القديانية، مثل القرآنية وما يتبع ذلك من الأفكار الضالة. غالبا قلنا أن أصحاب الضلال ليست لديهم أدلة قوية تدعم ما يقولون، وبالتالي يتبعون أساليب لإخفاء هذه المشكلة. يعني الذي يأتي اليوم ويناقشنا في موضوع الإسلام وما هي حججنا لإثبات دين الإسلام، لدينا العشرات والعشرات من الأدلة لإثبات صحة الإسلام، مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة المتفرقة، مثل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي أيضا مواضيع كثيرة تندرج تحتها، مثل يعني لو أثبتنا فقط الإسلام من ناحية الطهارة فقط، هذا يعني شيء عميق جدا وكبير جدا، وغيرها من النقاط الأخرى الكثيرة والتي نثبت بها دين الإسلام. لكن أصحاب الضلال وأصحاب الأفكار الأخرى، أصحاب الأديان، أصحاب المعتقدات، أصحاب الأيديولوجيات، تجد دائما يتمسكون ويتشبثون في حجة واحدة، حجتين بالكثير وانتهينا، ليست لديهم أدلة واسعة وكبيرة لإثبات دينهم. نجد مثلا النصارى، ما هو دليل صحة دينكم؟ فقط يبرز لك أخلاق المسيح. نحن لدينا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أكبر وأوسع وأضبط من أخلاق المسيح لديه. أعطيك مثال بسيط، هل المسيح ورد عندهم بأنه يتبسم؟ لم ترد ولا نص واحد في تبسم المسيح عليه السلام. نعم ورد مثلا من لطمك على خدك الأيمن فادر له خدك الأيسر، وأمثالها من النصوص. يعني أكثر ما يركزون عليه هو مسامحة وعفو، والعفو والصفح عن المسيء فقط. طيب الإسلام لا، هذا من ضمنه وأشياء كثيرة أخرى ودقائق، يعني حتى التعامل مع الحيوان بدقة مع ضوابط، هذا ميزة الإسلام أيضا. وماذا غير ذلك يبرز لنا النصارى؟ لا يوجد لديهم أي دليل. ما الذي يثبت أن النصرانية دين حق؟ لا يوجد حقيقة، لا يوجد دليل واضح هكذا نتمسك به ونتشبث به لنقول أن النصرانية دين حق. طيب الإلحاد، هو ليست لديه أي دليل لإثبات عدم وجود الله سبحانه وتعالى، كل الذي يحاول أن يقوم به هو أن يحاول أن ينقض أدلتك في وجود الله، هذا عمل الملحد فقط. أما أن هو يأتي بدليل، لا ليست لديه دليل، يعني ليست لديهم دليل ذاتي لمعتقدهم، تخيلوا. طيب القديانية يؤمنون بواحد رجل أنه بعث نبيا، طب هاتوا لنا دليل بأنه نبي. يقول لك خسفت حصل خسوف، ويأتون برواية موضوعة بأن المهدي سيأتي في زمنه خسوف. طيب في رمضان. طيب كثيرين مدعين بنفس الكلام، يعني أين الدليل الواضح الصريح أنه، وكما قلت أصل الرواية موضوعة، يعني حتى لم يأتوا لنا بآية أو حديث صحيح، الرواية موضوعة، وهذا دليل؟ هل هذا دليل؟ هكذا الاستدلال. فرأيتم إلى أي مستوى تدني حجة أصحاب الضلال حقيقة. يعني نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة حقيقة. يعني الإنسان يجب أن يستشعر هذه النعمة العظيمة، كيف أن الله هداني لهذا الدين القويم الواضح الصريح السليم. ها، نستمر في كيف هؤلاء أصحاب الضلال يحاولون أن يبررون دينهم ويثبتونه عند الناس، ونستطيع أن نقول كيف يقومون بعملية التسويق لدينهم. هذا هو المقصود الإمام الغزالي لموضوع، ونشرح بإذن الله بعد أن يعني نراجع ما حصل في الأسبوع، ما ذكرناه في الأسبوع السابق، ونستكمل بإذن الله الحيل أو أساليب التضليل. الإمام الغزالي هو حجة الإسلام، الإمام العلامة الذي عاش في القرن الخامس الهجري وقدم للإسلام الكثير والكثير، حتى اعتبره أكابر أئمة الدين بأنه مجدد القرن الخامس الهجري. وممن ذكر أنه مجدد القرن الخامس الهجري كما ذكرنا الإمام النووي، الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، الإمام ابن عساكر، ابن الأثير السبكي، وغيرهم من أكابر أئمة الدين الذين بينوا فضل هذا الإمام ومكانة هذا الإمام. قال عنه الإمام السبكي، هذه لم نذكرها في المحاضرة السابقة، وهي تنبئ عن أهمية الإمام الغزالي، لأن نحن ذكرنا أنه مجدد في مجموعة من العلوم، له دور في علم الفقه، له دور في علم أصول الفقه، وله دور في الرقائق، وله دور في، حتى سمي بالمناسبة أبو علم النفس، وفي علم الرقائق، آسف، أبو علم النفس الإسلامي، وفي علم الرقائق يعني استخدم علم النفس فيها. فهذا من عظمة هذا الإمام وتشعبه في العلوم المختلفة. أيضا قلنا مهم جدا أن هذا الإمام رد على الشبهات والإشكالات المتعلقة ببعض الأفكار التي انتشرت في زمانه، وانتشرت في زمانه الباطنية، وانتشرت كذلك فكرة الفلاسفة وعقائد الفلاسفة، فرد على الاثنين. وأيضا قلنا ألف في الرد على النصارى، فهو إمام متبحر ما شاء الله، وله تنوع حتى في العلوم. قال عنه الإمام السبكي، قال: حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام. شوفوا الكلمة كيف، جامع أشتات العلوم والمبرز في المنقول منها والمفهوم. جرت الأئمة قبله بشأو ولم تقع منه بالغاية، ولا وقف عند مطلب ورائه مطلب لأصحاب النهاية والبداية. كان رضي الله عنه ضرغاما إلا أن الأسود تتضاءل بين يديه وتتوارى، وبدرا تماما إلا أن هداه يشرق نهارا وبشرا من الخلق، ولكنه الطود العظيم، وبعض الخلق لكل مثل ما بعض الحجر الدر النظيم. جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماء، وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء. فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفي بجلاد مقاله، ويحمي حوزة الدين ولا يلطخ بدم المعتدين حد نصاله، حتى أصبح الدين وثيق العرى، وانكشفت غياهب الشبهات، وما كانت إلا حديثا مفترى. هذا مع ورع طوى عليه ضميره، وخلوة لم يتخذ فيها غير الطاعة سميره، وتجريد تراه به وقد توحد في بحر التوحيد. ترك الدنيا وراء ظهره، وأقبل على الله يعامله في سره وجهره. ما أجمل هذا الكلام في الإمام الغزالي. فحقيقة يعني الحمد لله نستذكر أئمتنا، أئمة الدين، وما بذلوه وما قدموه، ويعني يجب علينا شكر أمثال هؤلاء وما قدموه، وما نقول إلا القليل والقليل في حقهم. كما قالوا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنحن نحتاج إلى البحث في أسراري ومضاميني وجهودي أولئك العلماء الأكابر رحمهم الله رحمة العالمين، وهم في كل قرن يعني يظهر أئمة متعددون وكثيرون ويقدمون الكثير والكثير، وجئنا في هذا الجيل لا نعلم عنهم شيئا. في كتبه الإمام الغزالي يعالج مشاكل نفسية تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، كالكبر، كالحسد، كالنفاق، كالرياء، ركز فيها كثيرا، واستخدم ما أمكنه من علم النفس. فحينما مثلا يتحدث عن الكبر يقسم أسباب الكبر وماذا يقصد بالكبر وأسبابه، ثم يعني يدخل في أسبابه النفسية، ثم كيفية علاج ذلك. هو برع في هذا المسألة، ويعتبر معالج نفسي من الدرجة الأولى. وأشياء كثيرة لو شرحنا في علم النفس المعاصر كيف سنجد أن الإمام الغزالي قد سبق. الإمام الغزالي كما ذكرنا قسم النفس إلى 3 أقسام، والأولى النفس العاقلة، وجعل الثانية والثالثة قوة الغضب وقوة الشهوة، وبين بأنه إذا اضطربت النفس بأن غلبت قوة الغضب أو قوة الشهوة أصبح نوع من اضطراب النفسي، ودخل الإنسان في عملية المخادعة. بينما لو تمكنت النفس الربانية كما سماها أو العاقلة، فإنها تعطي نوع من التوازن، هو استخدام العقل السليم يعني، تعطي نوع من التوازن في نفسية الإنسان. وينشأ عن اضطراب هذا كما قلنا عملية المخادعة، وهي بالمناسبة هذا الكلام العصري اليوم أشبه بهذا الكلام بالذات في المدرسة التحليلية، ورائدها يعني في علم النفس ورائدها فرويد المعروف والمشهور، وأشهر عالم اليوم في علم النفس. فرويد أيضا قسم النفس إلى 3 أقسام: الهو والأنا الأعلى والأنا، وبطريقة تشبه إلى حد ما تقسيم الإمام الغزالي مع اختلاف في بعض الجزئيات. وأيضا بيّن أنه إذا حصل عدم اتزان بين هذه القوى أو هذه الأنفس أو هذه الأقسام من النفس، تعطي نوع من الاضطراب النفسي، وبالتالي يدخل الإنسان أيضا في عملية المخادعة، وسماها فرويد الميكانيزمات الدفاعية أو الحيل النفسية الدفاعية. يعني الإنسان يتخذ طرق دفاعية في داخل نفسه حتى يصل إلى مرحلة نوعا ما يتوافق نفسيا، يخرج عن الاضطراب النفسي. وهي أساليب كثير منها خداعية يعني مخادعة للنفس. الإمام الغزالي بين أن المخادعة هي نوعين: مخادعة للنفس للذات، يعني إنسان يخدع نفسه بنفسه، والنوع الآخر أنه يكون يخادع الآخرين، وذكر أشكال وأنواع لمخادعة الآخرين من ضمنها النفاق والرياء وكذلك التضليل بأن يخادع الناس ويضللهم ويدعوهم إلى الضلال. طيب، هذا الضلال وهذا التضليل له أساليبه، وهو ألف كتاب فضائح الباطنية، فصل بعض الأساليب المتعلقة وقسم كذلك الأساليب المتعلقة بأولئك المضللين في كيفية الترويج لمعتقدهم الباطل، فذكر تقريبا 9 أساليب، وهي شرحنا وشرحنا في الأسبوع الماضي 2 منها. ذكرنا بأن الإمام الغزالي بيّن بأن الأسلوب الأول من أساليب التضليل أو الحيلة الأولى من التضليل هي الزرق والتفرس، وقسمها إلى 3 أقسام. والتفرس يقصد أنه ينظر حال الآخر، ينظر حال المدعو يميزه ويميز حاجاته ويميز يعني ما يحتاجه، فيقوم إما بعمل، ذكر 3 أصناف تحت هذا الأسلوب أو 3 أساليب تحت هذا الأسلوب، هو أن ينظر حال المدعو، هل هو شخصية ذكية يمكن أن يتعب الداعي إلى ضلاله، أم أنه إنسان عاطفي بسيط سطحي فيستطيع أن يضحك عليه بشوية كلام على قولهم في اللغة المعاصرة، يستطيع أن يعني يتكلم معه بأسلوب عاطفي ويضحك على عواطفه وبالتالي يؤثر عليه. فإن وجده صاحب شخصية قوية، شخصية مكينة تبحث عن الدليل والحجة والكذا، تهرب منه. وإن وجده مسكين لا يعني لا يتقن كيف يبحث عن الحقيقة، فهي الفرصة لأن يهجم هذا الأسد على تلك الفريسة، فيعطي يلبس عليه بعض الكلام العاطفي وذلك يتأثر، وهكذا هذا الساحة التي يعمل عليها. وقلنا هذا أسلوب نجده جدا واضح لدى الملاحدة والنصارى وغيرهم، يعني من أشهر يعني من أوضح الأشياء لأصحاب التضليل، لأنه نحن في المقدمة، أنا في المقدمة ذكرت بأنه أصلا هم ليست لديهم أدلة واضحة على معتقداتهم، وبالتالي يفرحون حينما يناقشون من لا يبحث عن الدليل الحجة الواضحة المنطقية. الصنف الثاني أو الطريقة الثانية للفرس الزرق والتفرس أن يكون أسلوبه في التلبيس الإقناعي، وإن لم يستطع أن يعني يحاول أن يجعل بطريقة يقبلها الآخر، بالأصح أنه يعرف أن يتنزل لمستوى عقلية المستمع، وبالتالي يستطيع أن يلبس عليه بهذه الطريقة، فيكون ذكي ماهر في الإقناع. إن لم يستطع، وجد الذي أمامه ما شاء الله يعني لم يستطع أن يقنعه، وجده يعني صاحب ذكاء أيضا، حاول أن يتنزل بالألفاظ ويستخدم المشتركات في الألفاظ بحيث أنه يجعل المستمع يتأثر بالكلام أو يقبل، بالأصح يقبل الكلام يماشيه. النقطة الثالثة ذكر أنه يدعو الناس بما يهوونه، بما يشتهونه، بما يميل إليه طباعهم أو معتقداتهم، صنفين هو قسمها، الطبع أو المعتقد. يعني ينظر حال المستمع، فإن وجده يميل إلى الشهوات بين له بأنه الذي يدعو إليه يا سلام سهل وجميل ويتوافق مع شهواته، وإن وجده يميل إلى التمسك والتدين والتقيد وكذا جاء له بهذا الأسلوب وبين له أنه ما يدعو إليه يؤيد هذا المعنى، وإن وجده هذا من ناحية الطبع. ومن ناحية الفكر أو المعتقد يأتي له كما هو أشبه بالنقطة السابقة، ولكن يأتي معه بالمتفق ويتدرج معه، لا يأتي معه بالمختلف. يعني ها أنت ماذا عندك؟ ما عندك في دينك الصلاة؟ تعال عندنا صلاة. أنت عندك في دينك مش عارف، تعال عندنا موجود. نفس الشيء، نحن نفس الشيء، بحيث يعمل نوع من القبول النفسي. هذا الصنف الأول أو هذا الحيلة الأولى. الحيلة الثانية هي التأنيس، يعني أن يجعل الشخص الآخر يتأنس به ويحبه ويتأثر به، فيكون أخلاقه معه حسنة، ممكن أن يحسن إليه إذا احتاج، بحيث أنه يقبله نفسيا، يقبل شخصيته، يقبله كشخص. هذه الأسلوب الثاني من أساليب التضليل. المبدأ الثالث أو آسف الأسلوب أو الحيلة الثالثة من التضليل هو مشهور جدا، وهو الأسلوب الذي يتخذه اليوم كأساس في الهجوم على الإسلام أصحاب الضلال. ما هو؟ هو التشكيك، سماه الإمام الغزالي التشكيك، يعني السؤال في غوامض المسائل والتي لا يعرف المدعو إجابتها. لكل هذه نقطة مهمة نقف عندها قليلا. لكل صاحب ضلال يتهجم على مبدأ من مبادئ الإسلام أو يتهجم على الإسلام عموما، نجد هناك مشتركات بين أصحاب الضلال فيها، ونجد أيضا خصوصية لكل صاحب ضلال. كيف؟ يعني نجد هناك شبهات عامة لمن هم خارج الإسلام يثيرونها على الإسلام. هذه الشبهات، أو بعض الأحيان حتى من داخل الإسلام، بعض هذه الشبهات عامة، يعني مثلا اتهام الإسلام بالعنف. طبعا لكل شبهة يمكننا أن نقسم الشبهات عموما إلى أصناف. فصنف مثلا الشبهات على اللي هو اتهام الإسلام بالعنف، يندرج تحت هذا الصنف مجموعة شبهات، مثلا شبهات حروب النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات الحدود، شبهات الجهاد بشكل عام، شبهة وجود منظمات إرهابية عنيفة إلى آخره، وإلى آخره من الشبهات الكثيرة التي تندرج تحت هذا الصنف. ثم لدينا مثلا صنف شبهات على المرأة. شبهات على المرأة يندرج تحت مجموعة كثيرة من الشبهات، كلنا نسمع عنها ونعرف، كالحجاب، تعدد الزوجات وإلى آخره من النقاط. ثم لدينا مثلا صنف، يعني تقريبا هي جمعتها تقريبا في أصناف، تقريبا قسمتها إلى ثمانية أصناف. الذي وجدته تقريبا يمكن أن تقسم إلى ثمانية أصناف. مثلا شبهات متعلقة بالله سبحانه وتعالى، هذا صنف. شبهات متعلقة بالتشريع الإسلامي عموما، هذا صنف. شبهات متعلقة بالقرآن الكريم، هذا صنف. شبهات متعلقة بالحديث الشريف، هذا صنف. شبهات متعلقة بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صنف آخر، وهكذا. هذه تقريبا أصناف هناك صنف أيضا متعلق بحال المسلمين اليوم، وغيرها من الأصناف. هذه كما قلنا كل صنف تحته مجموعة من الشبهات. غالبية هذه الشبهات يشترك فيها أصحاب الضلال في هجومهم على السهم. تجد بعض الأحيان نفس الشبهة يثيرها الملحد النصراني، وكذلك من هم داخل يدعون الإسلام وهم من طوائف هدامة، فيتخذون نفس هذه الشبهات المتعلقة ببعض هذه الجزئيات. فمثلا الشبهات على الحديث الشريف نجد أنه مشترك بين الملاحدة، بين النصارى، وبين القرآنيين، وبين القديانيين وغيرهم. فنفس الشبهات تتكرر تقريبا، ولذلك من يتقن الرد على الشبهات غالبا سيرد على جميع هذه الأصناف معا. وبعض الأحيان يناسب في الرد على الشبهات بما يناسب صاحب الشبهة. يعني إذا كان ملحد سأضيف نقاط معينة، وإذا كان نصراني سأستخدمها من وجهة نظر أخرى. هناك اشتراكات، يعني دعوني أضرب مثال حتى يتبين لكم ذلك. من الشبهات على المرأة موضوع الحجاب كمثال. نجد الملحد يثيره، نجد النصراني يثيره، نجد العلماني يثيره، وهكذا. طيب إثارتهم على مثل هذه الشبهة، حتى القرآنيين يدعون أنهم يتبعون القرآن ولكنهم يدعون إلى الانسلاخ عن الدين حقيقة، يعني كذب على القرآن وتلبس بالقرآن زي الذئب الذي يتشبه بالحمل. وتجدهم نفس الكلام، كيف تقول بقرآن واتبع القرآن وثم تعارض الحجاب مع الملحد والنصراني والعلماني والبقية؟ سأستخدم أولا الرد العلمي والرد الواقعي. ما هو الرد العلمي؟ الرد العلمي عبارة عن الحديث عن الطبيعة البيولوجية للرجل والمرأة. هناك اختلافات بينهم، وهناك وجود هرمون التستوستيرون في الرجل هو زيادة ويثير الغرائز ويتأثر بالنظر، وهذا الهرمون أقل في المرأة، لذلك طولبت المرأة بالحجاب ولم يطالب الرجل بذلك. هذا الرد العلمي. ثم عندنا الرد الواقعي، الإثباتات والدراسات الحديثة تبين بأن الرجل أن أن الاغتصاب يحدث من الرجال. هناك 1900 حالة اعتداءات جنسية في أمريكا، 1900 في اليوم الواحد، تخيلوا في اليوم الواحد 1900 حالة. طيب 99% من هذه الاعتداءات من الرجال على النساء، يدل على ماذا؟ يدل على الميل والمصيبة. طيب هذا الواقع يثبت هذا الكلام. هذا يناسب الملاحدة كثير، ويناسب أيضا النصارى والعلمانيون، لكن النصارى نستطيع أن نضيف إليه بأن نصوص كتبهم تشير وتذكر صراحة بوجوب لبس الحجاب للمرأة، كما يقول بولس في رسائله: إن لم تتغط فليقص شعرها. يعني المرأة حينما تكون في مجمع الرجال فعليها أن تغطي شعرها. طيب وهكذا. وثم نأتي للعلماني، نضيف إلى جانب الكلام العلمي والواقعي المنطقي أيضا نضيف إليه الكلام الشرعي، لنبين شرع الله هكذا. شوف سبحان الله، يعني لن ينزل من الله سبحانه وتعالى إلا ما هو خير للبشرية، وإلى آخره. طيب إذن كما لاحظنا أنه الشبهات هناك مشتركات في الرد، وهناك خصوصيات لكل فئة ولكل فكر ولكل أيديولوجية. وكما قلنا أنه أيضا هجومهم مشترك، كلهم الحجاب الحجاب الحجاب الحجاب الحجاب. طيب نفكك أيضا الشبهات، نجد أنها شبهات مبنية على النفسيات. يعني لماذا هم يحاربون الحجاب؟ لأنه يعني صعب على المرأة. طيب المرأة إذا لبست في البداية صعب، لكنها حينما تتعود يصبح جزء منها سبحان الله. يعني المرأة المتعودة على الحجاب بعد وقت إذا تركت الحجاب تشعر بنقص، أو إذا يعني إذا قلنا لا اترك الحجاب تشعر نوع من النقص، وهو سبب، وهو يدل على أنه سبحان الله يناسب نفسية المرأة. ويعني الهجوم نفسي أكثر، عاطفي لو لاحظتم. كيف طيب في الحر؟ طيب كيف مش عارفة؟ غير منطقي، لا يناسب الواقع. المشكلة هو أصلا لحل مشكلة، طبيعي إذا سنحل مشكلة كبرى لن ننظر إلى المشاكل الصغرى البسيطة والتي يغلبها التعود أصلا. فهكذا أسلوب أصحاب التشكيك، وغالبا أسلوب تلبيسهم في التشكيك ليس فقط عاطفي كما قلنا وبعيد عن المنطقية، هو أيضا انتهاز لجهل الناس. يعني يمكن أن يلبسها بطريقة يحاول أن يلبس العلمية فيها وهي بعيدة عن العلم، أو ليس موقعه هنا أن يستخدمها. وبعض الأحيان يستخدم شبهة كما بيّن الإمام الغزالي أنها عميقة غامضة على الناس، يعني لن يعرفها إلا المختص المتخصص. غالب هذه الشبهات عوام الناس لا يدركون إجابتها. يعني يدرك بعضهم أن هناك مثلا مثل الحجاب، يدرك أن هناك الرجال يميلون إلى الغرائز، بعض الناس لا يدرك هذا الشيء. أنا وجدت أن النساء، كثير من النساء لا يدركن ذلك، لا يدركن هذا الاختلاف بينهن وبين الرجال فيه، وبالتالي يصبح نوع من الاستغلال الآن، الجهل في هذه النقطة يستغلها الآن صاحب الشبهة. وكما قلت أن هناك شبه عامة وهناك شبه خاصة بالأصحاب الضلال. يعني عامة كما قلنا هذه شبهات مثل الحجاب، هو عام كلهم يذكرونه، لكن أيضا هناك شبهات خاصة. يعني كيف خاصة؟ يأتي شخص مثلا الملحد يأتي بشبهات خاصة به، مثلا في إنكاره لوجود الله يقول العلم لم يثبت وجود الله، مع أن العلم عكس ما يقول. طيب النصراني لن يقول هذا الكلام، لن يستخدم هذه الشبهة. إذن كل أيضا هناك شبهات خاصة بكل فكر. الرد على الشبهات بالمناسبة هي إذا قسمناها بالأصناف التي ذكرناها يسهل على الإنسان الرد على هذه الشبهات. هي ليست صعبة، تأخذ قليل من الوقت في الاجتهاد في الرد عليها، لكن مع الوقت ستجدون أن الردود على الشبهات أيضا بسيط، ويصبح نوع من الملكة في الرد على تلك الشبهات، وخصوصا حينما يدرك الشخص كيف أن أصحاب الضلال يعني يلعبون بالألفاظ ويلفقون ويستخدمون أسلوب العواطف، فيصبح نوع من يعني الملكة في الرد على ذلك. الأسلوب الرابع بعد التشكيك ذكره الإمام الغزالي هو التعليق. ماذا يقصد الإمام الغزالي بهذا المصطلح؟ يقصد أنه يعلق الشخص بفكره، يعني لا يدعوه مباشرة تعال ادخل في ديني ولا ادخل في فكري، لا، يجعله الخطوة الأولى بعد التشكيك يبقيه على الشك، ويحاول أن يجذبه أن ويحاول أن يجذبه إلى فكره ومعتقده بأسلوب تعليقي، يعني لا يقول له ادخل في ديني مباشرة. فيحاول بالأصح يحاول أن يترك انطباعا حسنا عن فكره ودينه وجاذبية لهذا الشخص. يعني مثلا المنصرون حينما يدعون إلى دينهم يحاولون أن يقولون مثلا والله شوف المسيحية كيف، المسيح مات من أجل ذنوبك، مش مثل في دينكم أنت يعني تعمل العمل تعمل أعمال وتجتهد وكذا، وربما تدخل جنة ربما لا، لكن المسيحية دين سهل ودين جميل ودين مش عارف إيش. فقط يرميله الكلام، ويحاول في كل فترة كل ما يقابله وكل ما يجلس معه أن يحاول حتى أحيانا أن يعمل نوع من التزيين الزائف والزائد. يعني واحدة من الذين يعني تأثرت بالمسيحية وتنصرت ثم رجعت ولله الحمد، كان من ضمن الأساليب أنها حينما أدخلتها المنصرة بيتها، جاء المبشر أو منصر زوجها يعمل تمثيلية، يقوم بتنظيف الطاولة أمام الفتاة وكذا، ثم تتحدث تلك المبشرة أو المنصرة بالأصح: انظري كيف المسيحية تعلم، طب هذا نوع من الكذب أيضا والدجل، تعلم أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، بالعكس الرجل يخدم الزوجة ومش عارفة. هذا أقرب للإسلام، هذا مش مسيحي. المسيحية تقول في العهد القديم لديهم على الرجل هو يتسلط عليك، أو بعض التراجم هو يسود عليك، يعني هو يصير سيدك. وثم في العهد الجديد: يا أيتها النساء أطعن أزواجكن في كل شيء. يعني كيف المسيحية تدعو إلى ذلك؟ يعملون نوع من الجاذبية، سواء أسلوب تلبيسي و يعني كذب، وسواء بأسلوب إبراز، محاولة إبراز شيء من دينهم أو تعريف بدينهم. بعضها تعريف المسيحية تدعو إلى كذا وكذا، يريدون على الأقل يعرفون الناس ما هي المسيحية وما هي كذلك، ولا يدعون بحيث أن يضغطون نفسيا على الشخص مباشرة ادخل في المسيحية. فأسلوب التعليق هذا أحد، هذه إحدى أساليب. الأسلوب الذي بعد التعليق هو أسلوب خاص بالجماعات السرية أكثر، وهو أسلوب الربط، سماها الإمام الغزالي. ماذا يقصد الربط؟ هو محاولة إدخال الناس في دينهم أو مذهبهم بأيمان مغلظة ومعاهدات ومش عارف إيش، بحيث يصعب عليه أن يخرج منه. وهذا نجده مثلا مثل الماسونية، مثل القديانية، بعض الأفكار التي فيها تميل إلى السرية في جماعاتها، وبالتالي هي ليست عامة. يعني لا يوجد هذا الكلام عند الإلحاد، لا يوجد هذا الكلام عند النصرانية، لا يوجد هذا الكلام عند الأفكار العامة. بعد أسلوب الربط ذكر التدليس، ثم بعده ذكر التلبيس، وهذا سنشرحه في المحاضرة القادمة لأنها تحتاج إلى تفصيل حقيقة، وهي مهمة جدا، أجدها من أهم النقاط الموجودة في أساليب التضليل. وبعدها ذكر الإمام الغزالي الأسلوب الثامن وهو الخلع، والأسلوب التاسع وهو السلخ. ويقصد بأسلوب الخلع هو أن يوصل المضلل المدعو، يعني من يدعوه، لترك معتقده من الناحية العملية، هذا الخلع. وأما السلخ هو أن يوصل المضلل المدعو لترك معتقده من الناحية الفكرية العقائدية. يعني طبعا السلخ هي آخر مرحلة، أو ليست آخر مرحلة بالأصح، هذا لا يشترط إدخاله الآن في دينه. كيف؟ الخلع قلنا هو أن يجعله يترك دينه من الناحية العملية، يعني يجعله أولا أن يترك مثلا الصلاة، بعض المبادئ الدينية يشككه أول شيء في هذه المبادئ، وهذا واضح في بعض الأفكار الهدامة مثل القرآنيين. القرآنيين هكذا يهدمون تعاليم الدين ليسهل أن ينسلخ عن الدين، وليتبعهم طبعا الغرب، وما يريده الغرب باسم القرآن. ونجده في العلمانية، العلمانية لا يتخذ جزء من القرآنية أسلوبا له، يعني في تشابه بين العلمانيين والقرآنيين في الطريقة، هو أن يخلعك عن دينك، عن دينك. ونجد أيضا بعض النصارى هكذا، مثلا يحسس المسلم تصلي، الصلاة صعبة، المدري إيش، وهكذا. على الأقل يتركه أن يترك أعماله. مثلا يحاول أن يبيح له الخمر. إذا سمعتم عن واحد شخص اسمه مصطفى راشد مثلا، هذا نصراني يدعي أنه مفتي استراليا دعا آخر الدنيا، يعني بلد لن يظن، هو يستهبل مع الناس حقيقة، يظن أن الناس لن يمحصوا خلفه ولن يسألوا خلفه، أصلا لا يوجد شيء اسمه مفتي لأستراليا. هناك مجمع للعلماء، منهم مفتيين وكذا، لكن لا يوجد هكذا مفتي عام لأستراليا، لم تضع دولة أستراليا مفتي عام للمسلمين لديها. فهذا يعني كلام أولا ساقط من الادعاء الأولي، وحتى ذكر اسم مسجد أنه إمام في مسجد، وهذا المسجد غير موجود في أستراليا، وله فيديو مسرب أو تسجيل مسرب بأنه يكلم نصارى ويبين لهم أنه نصراني وعلى دينه. المشكلة أن الإعلام العربي استقبل هذا الرجل وجعله مشهورا جدا، ويقدمونه على أنه مفتي إسرائيل. مصيبة إعلامنا العربي بدون أن يمحصوا خلف الشخص، من هذا الشخص، من أين أتى، ما هي أوراقه، ما هي استناداته. خلاص أي إنسان يقول أنا مفتي كذا سيصدقونه، سأقول أنا من جزيرة الواق واق، وهي موجودة في قارة أخترع أوروبا ولا أفريقيا، مكان بعيد لا أحد يعلمه، وسيصدق الناس، وأنا مفتي من هناك وكذا، سيصدق الناس الإعلام بالذات العربي، وبالتالي الإعلام حينما يقدم شخص مثل هذا سيصدقه الناس. مصيبة، شوفوا إلى أي درجة المهزلة. هذا الكذاب الدجال مصطفى راشد النصراني يدعي على الناس، ينزل أنه ينزل فتاوى أنه لا خمر في الإسلام، لا تحريم في الخمر للخمر في الإسلام. شوف كيف يعني محاولة أخذ التمسك الناس بدينهم حبة حبة، وهو أسلوب الاستعمار بالمناسبة، الاستعمار البريطاني أول شيء حاول أن يعمله، وكذلك الصهاينة يحاولون والتأثير على إعلامنا وكذا من هذا الباب، ترك الدين والتمسك بالدين بتحليل الأشياء وترك الطاعات وإلى آخره. أيضا شخص آخر ظهر في الإعلام العربي اسمه السيد القمي، أنا لا أحب ذكر الأسماء لكن نحن مضطرون، هذه مهمة جدا ليدرك الناس خطورة ما يحصل. السيد القمي هذا من مصر يدعي أنه علماني وأنه دكتور وأنه مش عارفه، والشخص اجتمع في مؤتمر للملاحدة ويقول للملاحدة يعني يبين الملاحدة أنه معهم، ويعني ملحد، ويقول أنه لن نستطيع أن نجعل الناس أن يتركون دينهم إلا بالبدء بخطوات، يعني منها الدعوة إلى العلمانية وليس إلى ترك الإسلام، بتعبيره لنقص أظافرهم، لنقص مخالب الدين عندهم. يعني نفس هذا الأسلوب الذي ذكره الإمام الغزالي، هو أسلوب الخلع، دعهم ينخلعون ويتركون الناحية العملية في دينهم. هذا بالنسبة للخلع. وأما السلخ هو ترك الدين، ذكر لي أحد الإخوة الذين يعني تأثروا أو اجتمعوا بأحد النصارى وربما تأثروا بالنصرانية، قال لي أنا ذكر له منصر بأنه نحن نحتاج أن ينتشر الإلحاد بين المسلمين، لأنه إذا ألحد يسهل عليه أن يتبعنا بعدها. يعني لا يريدون أن يترك، يعني هم يجدون صعوبة لدعوة المسلم مباشرة إلى النصرانية، الإسلام أكبر منطقية وأكثر يعني وضوحا من النصرانية في التعاليم، وبالتالي يصعب أن يقول النصراني المسلم تعال اعبد أن الله ثلاثة في واحد، واترك المنطقية الواضحة عندك بأن الله واحد وبشكل واضح. فبالتالي الأسهل لديهم أن يصبح ملحد فيحتاج إلى أن يتبع دين، ثم يأتون بشباكهم ويقولون تعال إلى النصراني. هذا أسلوب السلخ الذي يتحدث عنه الإمام الغزالي، وهو الدعوة